نعم نعم يجوز يجوز الإنسان أذكس من يعدان زي القبضة يعني من مغايت في القبضة يعني ثقب بيتين سادي تفرحيان زقوس ما هذه قفوسين صاغس ما ذي تفرحيان من عذان يثقبت نثقس مريخ سثيكس أثيكس مفهوم يعني رحيان ربما ذيك سيري 11 سنتيم 12 سنتيم على حسب فوس. نعم فأخس والو مغى لأن ونتيجن الخلاف معتبر خلاف معتبر. فمثلا الشيخ من بازة والعثيمين يقى أنه ذي قيم خلحالني واستدلنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم اعفو ارخو اوفروا اوفوا الى غير ذلك. قال اخذن الدليل النص قول الرسول صلى الله عليه وسلم اعفو ارخو اوفروا. لكن الشيخ الالباني رحمه الله ازار انه العكس بل انه قال لا يجوز اتجذ كتازي القبضه واستدل فعل عبد الله بن عمر ويود القول شن عشران الصحابة كذلك إيركسين زقور حيانسن يعني السنقاسن زقور حيانسن. لكن عشران نغني ودي وشي من رتقن أو مكتقن إلا فعل عبد الله بن عمر قاب إنه إيركسين من يعدن زي القبضة. لكن العلماء نغني قان أن هذا فعل عبد الله بن عمر كان في الحج كان من مجيت حجة ونسن الحاج أنه يقصر بعد الصفا والمروة استنقذ الشعاين سوز الجيف عاو يتحفى في ثقاعة. فعبد الله بن عمر يعني تقيت خليه رحيان فقناك وغازبو العلاقة. لكن الشيخ الألباني قارك من تجي عبد الله بن عمر ويزريشي الرسول يقيت تفوت يقيشة. نعم تفضل.